بشر ولن أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء التي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريعا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فإما ترين من البشر أخذا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم فأتت به قومها تحمله قال

واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا صدق الله.